الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بكر بن عبد الله أبو زيد في حلية طالب العلم، قال التاسع أي الأدب التاسع: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قوله الحق عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها أو بثمومها تلفح بثمومها في وجوه الصالحين من عباده. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الأدب كالتكميل للأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة، فإنه سوف يتمتع بما ذكره من الشجاعة. وقوله وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصال. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، ويلزم أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل أماني. وعندي مرة ولا أدري هل هي مرة أو مرة. قال: فلا بد من رأي، لأن الإقدام في غير رأي تهور، وتكون نتيجته عكس ما يريد هذا المقدام. وكذلك شدة البأس في الحق، بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. وقوله مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه. وقوله البذل في سبيل المعروف يشمل بذل المال والجاه والعلم، وكلما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يحفظها لنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله عاشرا أي الأدب العاشر: هجر الترفه. قال: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشونا واخشوشنوا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغيره، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لذلك مثلا بالحديث الذي ذكرناه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاحتفاء أحيانا، نجد بعض الناس لا يحتفي وإنما هو ينتعل دائما، ولو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض، لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك، لكن من عنده مناعة لا يهتم به، ولهذا تجد أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، لأنها تعودت واعتادت على ذلك، حتى إن بعض العمال إذا صافحته فكأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يد غيره لآلمه كثيرا، لأنه اعتاد على ذلك، فترفيه الإنسان نفسه ضرر كبير. وقوله البذاذة من الإيمان، البذاذة عدم التنعم والترفه، وهناك فرق بين البذاءة والبذاذة، فالبذاذة محمودة والبذاءة غير محمودة. وقوله وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم، هذه جملة تحذيرية، ففي لغة العرب جمل تحذيرية وجمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محظور فهي تحذير. ومثاله لو قلت لشخص الأسد الأسد فهذا تحذير، ولو قلت الغزال الغزال فهذا إغراء، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. وإياكم يعني أحذركم، والتنعم الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم أن تكونوا مع التنعم، والتنعم يكون باللباس والبدن وكل شيء، وكل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله وزي العجم، زي العجم أي شكله، سواء أكان ذلك بالحلية كشكل شعر الرأس واللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم، وهو موجود في هذا الزمن، فهم يترقبون كل جديد يخرج حتى يقلدوه، وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي أول النهار بلباس من أحسن الألبسة نظيف وساتر وواسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار فإذا بملابس جديدة نزلت الأسواق، فتصيح أريد أن أشتري هذا الثوب مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأردأ من الأول، ولأنه جديد لا بد أن تأخذه، خصوصا من الله عليها بالمال، وهذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي الناس مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لها، حتى وإن كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسأل الله السلامة والهداية، آمين. وليس المراد بالعجم عجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، فكل من سوى العرب فهو عجم، لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وسلم. وقوله تمعددوا، المقصود معد بن عدنان، وهذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، ولا شك أنه من صميم نسب العرب، فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم بزي العرب. وعليكم بذي العرب معد بن عدنان. وأما خشوشنو فهو من الخشونة ضد الليونة والتنعم، وكل هذه الوصايا نافعة من عمر رضي الله عنه. لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غيرهم لكان في هذا خير كثير، ولكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر فيها بالعكس تماما، فالتنعم موجود لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مريحا ولا يناله شيء من الأذى. وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب. قال الشيخ العثيمين: ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، فهو متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي لعدم الحركة مثل السمنة والضغط وضيق التنفس وعدم القدرة. فبعض الناس تجده شابا صعد الجبل فلا ينتصف فيه إلا وقد ثار نفسه، وغيره أكبر منه سنا مستريح لأنه قد تعود، وهذا لم يتعود. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لهذا الأدب العاشر بقية نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.